الكلام مسألة طهارة الثوب اشتراط طهارة الثوب في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، وإذا كان على الثوب نجاسة على المذهب يجب إزالة النجاسة، ومن صلى بثوب فيه نجاسة فصلاته باطلة. بعض المسائل مسألة النجاسة التي تكون على الثوب، مثال أن يكون الرجل يمشي مثلا في الشارع فوقع عليه درق الطيور، ماشي طير أو عصفور أو شيء رمى عليه درق الطيور، فهذا على المذهب نجس وقد أصاب الثوب، وقد تيقن الرجل من وجود هذا الدرق على ثوبه، فقال عندما يحين وقت الصلاة سأغسل هذا المكان أو أغسل المكان هذا حتى أستطيع أن أصلي. فعندما حان وقت الصلاة لم يتذكر الموضع، يعني مشى بالطريقة لما أرجع البيت أغسله أو لما أدخل المسجد مشى كثيرا حتى نسي المكان الذي وقع عليه درق الطير، ولكنه عنده يقين بأن هناك مكان فيه نجاسة في الثوب. فماذا عليه؟ عليه إذا لم يتذكر مكان النجاسة أن يغسل الثوب كله، لأنه متيقن من وجود النجاسة في الثوب ولكنه لا يعلم أين المكان بالضبط. وكما قلنا بأن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة، فيجب عليه أن يغسل الثوب كله أو يجتهد، يعني تيقن ولكن اجتهد بيقين، يعني اجتهد حتى تأكد من هذا موضع الذي وقع فيه الدرق فيغسله، وإلا فيجب عليه أن يغسل الثوب كله لأنه على يقين بوجود نجاسة هذا الثوب. فرع على المذهب عن المذهب نعم عن المذهب. فرع آخر، رجل معه ثوبان أحدهما طاهر بيقين والآخر نجس بيقين، يعني هو يعلم أنه فيه ثوب فيه نجاسة نجس والثوب الآخر طاهر، ولكن اشتبه عليه الأمر لا يعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس، وجاء وقت الصلاة فما حكمه؟ في القول الأول في الشافعية يجزئه الاجتهاد، يعني يجتهد على غلبة الظن أيهما الذي يكون فيه طاهر وأيهما الثوب الطاهر وأيهما الثوب النجس فيصلي بالثوب الطاهر. والدليل على مسألة الاجتهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، فبين بأن التحري لا يكون إلا بالاجتهاد، فيتحرى أي الثوبين طاهر ويصلي بهما. والتحري طبعا إما بالشم أو بالرؤية، إن يشم رائحة أو يرى الشيء النجس. خالف المزني أيضا في هذا الكلام، قال لا يجتهد، قال لا يجتهد بل لابد عليه أن يدخل الصلاة بيقين، وصاحب الثوبين يستطيع أن يفعل ذلك، يعني هو قال المزني لا يجتهد، ليس عليه أن يجتهد لكن هو عليه أن يصلي بيقين لأن هذا الثوب طاهر وهو يستطيع أن يفعل ذلك. قلنا كيف يستطيع؟ قال يصلي مرتين، يصلي مرة بالثوب الأول ويصلي مرة ثانية بالثوب الثاني والثاني، وهكذا هو قد صلى بيقين وليس عليه الاجتهاد. وقاس على الرجل الذي نسي صلاة في اليوم، يعني هو قال أنا في صلاة من الخمسة ما صليتهاش، ولكن لا يعلم أي الصلوات الخمس أي واحدة من الخمس الذين يصليهم، فقالوا لابد أن يصلي الخمس صلوات حتى يصيب الصلاة التي لم يصليها، هو قال هذا مثلها بأنه لابد أن يصلي مرة بالثوب الطاهر ومرة بالثوب النجس حتى ينزل حتى. طبعا ما هذه إشكالية عليه، ولكن هو الرد على القاعدة التي قعدها المزني هذه فيها رد، يعني هم لم هذا المزني انفرد أيضا بهذه رد على القاعدة التي انفرد بها المزني وقال بأنه لا يجتهد وأنه لابد أن يدخل الصلاة بيقين. قالوا عندنا مثال آخر بأننا مع وجود اليقين لدينا ولكننا تحرينا واجتهدنا، وقالوا عندنا مثلا ماءان، ماء البحر وماء الآنية، ماء في آنية وماء البحر. فماء الآنية يحتمل أن يصيب نجاسة، في احتمال هنا في ماء الأنية صحيح؟ فالوضوء من ماء الأنية ظن، وأما ماء البحر فيقينا لا يصيب النجاسة، فالوضوء من ماء البحر يقين. ومع ذلك أجمعنا بأنه إذا توضأ من ماء الأنية وصلى فيصح الوضوء، مع أنه هنا ترك الماء البحر اليقين وتوضأ بغلبة ظنه أن ماء الأنية هو طاهر، وقلنا بأن صلاته صحيحة. يبقى القاعدة التي قاعدتها أنه لابد أن يدخل بيقين ليست بقاعدة مضطردة وصحيحة في هذه المسألة. أنتم معي في هذه النقطة؟ طيب، هذا يعني فرع آخر بالنسبة لطهارة الثوب. حتى لا نطيل في مسألة طهارة الثوب، ننتقل عشان الوقت إلى طهارة البدن. وطهارة البدن بينا بأن الأصل فيها حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، وقال بين لها بأنه إذا جاء الحيض تدع الصلاة، وإذا انقضى الحيض يعني تغتسل من أثر الدم، وبين بأن هذه دلالة على أن الدم نجس فلابد من طهارة البدن قبل أن تصلي. فهناك بعض الفروع على مسألة طهارة البدن، بأن رجل قام ليقضي حاجته ثم بعد أن قضى الحاجة لم يجد ماء حتى يتطهر به، ولم يجد أيضا بديلا عن الماء مناديل أو حجارة أو أي شيء حتى يتطهر بهذا، فهنا على البدن نجاسة. فما حكمه الآن؟ يعني التبيين أولا نقطة مهمة بأن أهل العلم اتفقوا يعني أو يعني بعد البحث لهم أنه لا يوجد دليل على إسقاط الصلاة على أحد، لا يمكن أن تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال حتى لو كان المختل في الصلاة شرط أو ركن، فيؤديها على حسب الحالة، فلا تسقط الصلاة على أحد. طبعا احنا بنتكلمش على المجنون والنائم وهذه الشروط، اللي نتكلم على الشروط التي باستثناء هذه الشروط، بأنهم قالوا الصلاة لا تسقط بأي حال، بل يجب أن يصليها حسب الحال المتاح له، لكنها لا تسقط بالكلية. فإن اختل شرط كما معنا الآن هو شرط طهارة البدن، فلا بد لنا من تفريع كيف سيصلي مع وجود هذه النجاسة، فالصلاة لا تسقط من عليه، بل أيضا تلزمه أن يصلي حتى لو لم يستطيع أن يزيد تلك النجاسة. معلش تحرك القاعدة دي جابوها بناء على الدليل. ما لا يوجد دليل على إسقاط فرض الصلاة. بس حضرتك احنا اتكلمنا أحد شروط لم يتحقق. إيش؟ أحد شروط لم يتحقق، إزاي صلي أصلاً؟ تصلي على حالك، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تسقط فرضية الصلاة. ده حتى في شدة الخوف وفي حالة المسايفة أمر المسلمين بالصلاة. فيعني الأدلة كثيرة على مسألة عدم إسقاط الصلاة، لكن احنا يعني هم أنا بس بنوه هذه النقطة مهمة حتى يبين أن حتى اختلال الشرط أو الركن إذا لم تستطع أن تأتي به، يعني هناك مانع كمريض مثلا لا يستطيع الوقوف فسيصلي قاعدا، أو حتى استقبال القبلة، اللي أحوال أنك ممكن تسقط شرط استقبال القبلة كما سيأتي معنا، ولكن المهم أنه لابد أن تؤدى الصلاة حتى واختلال شرط أو ركن لابد أن تؤدى. فقالوا في هذه المسألة المذهب على أنك تصلي أولا حتى تحفظ فريضة الوقت أو لحرمة الوقت، والحكم الثاني أن يعيد تلك الصلاة، وهنا ضابط مهم لأن المسألة دي مهمة في هذه المسألة تحديدا، هنا يعيد لأن هذا العذر نادر، العذر الذي أعدنا به الصلاة هذا نادر، وهو أنه يعني لا يجد الماء أو لا يجد شيء يزيل به النجاسة، هذا ليس عذر متكرر، هذا عذر نادر. لذلك لماذا نقول نادر؟ سنبين لأنه في أعذار أخرى غير نادرة، مثل سلس البول فيه نجاسة، مثل سلس المذي أيضا فيه نجاسة، أيضا مثل المستحاضة أيضا عندها نجاسة، ولكن هذا ليس عذر نادر، هذا متصل. لذلك قلنا بأن هذا العذر نادر فيجب عليك أن تعيد. وقالوا ضابط آخر بأن تكون النجاسة غير متصلة، يعني مش مستمرة زي سلس البول والاستحاضة وهذه الأشياء، تكون مرة واحدة تحدث. يبقى ضابطين في هذه المسألة بأن يكون عليه، لأن احنا لو نضع هذا الضابط النادر ومسألة النجاسة غير مستمرة سيدخل معنا في هذا الحالة كل بقى سلس البول والمستحاضة وسلس المذي بأنهم معهم نجاسة، فسنقول لهم عيدوا بقى، كل ما تصلي انت تعيد، وهذا لا يمكن باي حال. اولا العذر عنده غير نادر, ثانيا متصل النجاسه متصل عنده. معلش احنا ما طبقناش عليه هنا مشقه تجربه التيسير, لان قلنا العذر نادر. ما هو ده السبب اللي انا قلت فيه ان انا عارف ان انا واقع فيها. طب ايه النادر؟ النادر انك انت مش يعني مش الاصل انك انت لا تجد الماء ولا تجد الاشياء, لكن حدث انك انت قضى حاجته ولم يجد ماء, لم يجد حجر, لم يجد مناديل, لم يجد اي شيء يزيد من النجاسه. هذا العذر مش عذر مستمر. حضرتك بتتكلم مش بتفكر بتجرب تاثير في حاله العذر المستمر. نعم اذا كانت المساله, لكن هذا عذر نادر, لذلك الزمناك بانك انت تعيد مره اخرى بخلاف المشقة اللي عندك في سلس البول أو في المستحاضة, فأجلبت التأثير عليها لأنها هي لا تستطيع أن هذا العذر ليس بنادر والنجاسة متصلة معها كمان. لذلك قلنا أن كان العذر نادر والنجاسة غير متصلة يعني غير مستمرة ومستقرة, هنا نقول بأن هذا لابد أن يعيد تلك الصلاة. طيب فرع آخر في مسألة طهارة البدن, رجل مريض ووقع له جرح. أنا مش هطيل وربع نخلص عشان تحاول تمشي ناخد بس فجريت له جراحة والدماء على الجرح, فجاء وقت الصلاة وكان الوضوء عليه يعني لابد أن يتوضأ لأن هو انتقد وضوءه, ثم أمره الطبيب بأن لا يمرر على الجرح ماء. شيخ ممكن مسألة تفنش؟ طب أكمل المسألة الأولى. طيب إيش؟ ممكن المسألة تانية ترى تقول مسألة تانية. طيب ماشي, رجل يعني مريض وحصل له جرح معين وعمل له عملية جراحية, فهناك دم في الجرح الآن والطبيب أمره أن لا يضع ماء على الجرح, ودي بتحدث مفيش فيها شيء يعني, والآن جاء وقت الصلاة ورجل غير متوضئ, فالآن عنده إشكالية وجود الدم, والدم عندنا نجس على البدن, هذه الإشكالية حصارتها. ثانيا إذا كان الجرح كمان في عضو من أعضاء الصلاة من أعضاء الوضوء, فهو قد أمره بأن يمرر الماء على هذا العضو. فماذا علينا أو ماذا علي أن يفعل؟ طبعا المذهب ولو دليل سنبينه, أولا يتوضأ على الأعضاء أو يغتسل على الأعضاء التي هي يستطيع أن يغتسل عليها, ثم يتيمم لهذا العضو أو لهذا تكالب الوضوء, يتيمم لهذا العضو الذي مجروح إذا كان من أعضاء الوضوء, إذا كان من أعضاء الوضوء يتيمم له ويعصمه ويتيمم له لهذا العضو. العضو كله يسقط؟ لا, الجزء اللي هو يمنع من مرور الماء يعصر يعني يتم إعصابه عليه, ثم يعني إذا كان الجرح فوق هنا ويقدر يمرر هنا مفيش إشكالية يمرر خلاص لوجب يعني عليه يتأمم للجزء هذا. وهذا أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله, هذا الرجل الذي أصيب بشج في رأسه وقام جنبا من الليل, فقال ماذا علي؟ قالوا لا نعلم شيء لكن الاغتسال, فاغتسل فمات, الماء دخل في رأسه في الجرح فمات. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا قال قتلوه قتلهم الله, إلى أن قال بين لهم في الحديث هل سألوا إذا لم يعلموا, فإنما شفاء العي السؤال. فكان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويغتسل لباقي الجسد, فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يتيمم لهذا الجزء ويعصب عليه. هذا الأصل في مسألة. أما مسألة النجاسة وهي الدم هذه تتبقى بقى مسألة أن حلينا مشكلة الوضوء. مسألة الدم قلنا هذا عذر, هذا عذر نادر فيعفى عنه, وهذه النجاسة أيضا غير متصلة يعني غير مستمرة, فأنا يعني صلاتك هنا تصح. هذا قول المذهب. معلش أنا أرجعك ورا سنة, هو دلوقتي لما بيتيمم بيعمل التيمم كله ولا بيتيمم على جزء ده يعني بيمر عليه الطرق؟ لا هو مش همر التيمم, التيمم ده بالوجه والكفين, هو بيتيمم لهذا الجزء مش هيجيب تراب يحطه يلوثه يموت تاني يوم. مش هيحطه على الجزء اللي هو يعني أصلا بتكلم, لا هو بيتيمم للجزء, بياخد التيمم كامل لهذا الجزء. ما هو التيمم مفيش كامل ونص, هو تيمم ضربه بالكف. اصلا ما انا افتكرت ان هو ممكن مثلا يتحط مثلا عليه, ما هو يعصبه اذا اراد ويضع عليه التراب يبقى بديل عن الماء يعني. لا لا لا لا, هو يتيمم لهذا الجزء. التيمم يتيمم لهذا الجزء فقط, يتيمم لهذا الجزء. هو حديث كده يكفي ان يتيمم ويعصب على جهه خرقه ثم يمسح عليها اذا اردت تمسح, يمسح اذا اراد يمسح بماء. لكن اذا ما يقدرش يمسح كمان ما يمسح اذا منعه، لكن اذا اراد ان يمسح الخرقه يستطيع يمسح، لان هذا يعني ايش يعني هي ايضا يعني تخريج على هذا. طيب فالمذهب قلنا يصلي بالدم بس وايضا يعيد، لان المذهب عندنا هذا عضو نادر. خالف ايضا المزني بهذه المساله ووافق الاحناف وقال يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد، واستشهد بحديث. حد تذكره؟ يصلي ولا يعيد واستشهد بحديث. نعم، عمرو بن العاص عندما كان جنبا فخشي على نفسه من الموت، فالمهم يعني الحديث ان هو تيمم وصلى، ولما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وهذا الأقيس وهذا الأصح في النواة المزني. هذا معنى المعتمد أنه يعيد في المذهب، ولكن المذهب قلنا يعيد في مسألة النادر، العذر النادر، في مسألة العذر النادر. ولكن الصحيح قول المزني أنه أيضا حتى وإن كان هذا نادرا مسألة وجود الدم في الجرح، ولكن حديث عمرو بن العاص حاسم في المسألة، وهو الذي يعني يبين بأنه ليس عليه أن يعيد. زي اللي كان موجود عند الرأس في الوجه نو، وهو خلاص بقى هيجي حواليه هيعمل ايش؟ هيتيمم اذا او يجيب حوالين يعني اللي بيستطع الوجه، اللي بيستطع طبعا ما يقيم على الاستطاعه كلها مثلا. نعم، الفرع الثالث لسه معانا ان شاء الله. رجل قصرت قدمه، عشان ننتهي بس من طرف البدن، قصرت القدم، فالراجل الدكتور عمل له عمليه جراحيه وقال له الدم العظمه اتكسرت. ربنا يشفيه. الموضوع بقى له فتره اصلا يعني، هو اصلا في البدايه يعني كان بقى له فتره، بس في الحج العام الماضي كان معانا هو الميكروباص اللي كان موجود فيه تقريبا من الباص، كان فيه صدار سخونيه شديده في الارضيه صدار، وهو حدث اتكعب حصل شيء كده في رجله مست السخونيه كمان يعني، هو اصلا السكر طبعا صدق ربنا يعافيه ويشفيه يعني. هذا رجل بركه فالرجل كسرت العظمة، فالطبيب أتى له بعظمة جمل، جمل ميت جاب منه عظمة وركبها له مكان العظمة اللي كسرت. فالرجل بعد ما ركبت له العظمة أراد أن يصلي، فعظمة الجمل الميت عندنا إيش في المذهب؟ ميت مسبوح يعني ولا ميت لا، ما انا قلت ميت، ما انا قلت ما هو ميت ميت، ما فيش ميت مسبوح، محطوط جوه الجلد يعني، ما بقاش ميت لو مسبوح. جاب له عظمه من الجمل وركبها له كده العظمه المكسوره، ما دي بتحصل في عصب جسمه. اما انت فاهم الشرايح دي بتبقى معمول منين؟ بيقول لك من منها الياف طبيعيه ومنها الياف صناعيه احيانا، متصورة يعني برضو بيجيبوا حاجات من التصنيع من أشياء يعني مش كلها صناعي. طيب مش معنى انت تصوروها شيل الفرع ده خالص مش جايب معاك. هو كده صليب النجاسة، هو الآن عنده العظم الجمل ميت عظم نجس طبعا. ما فسروا قالوا ايش يعني فقهاء يعني قالوا اولا ننظر هل الطبيب يعني خيط وحصل التحام أم لا؟ قالوا إذا لم هناك خياطة والتحام فلو نستطيع أن نزيل العظمة فنزيل العظمة ونركب له شيء آخر حتى لا يكون عنده نجاسة، إنه هتبقى نجاسة مستمرة كمان. قالوا إذا كان تم وضع العظمة والتخييط الجراحة والتأم ونستطيع أن نفك الالتئام بدون أن يصاب بضرر أكبر فيجب علينا أيضا، وإن لم يكن فتترك كما هي، وهذه خلاص يعني يصلي على حاله وليس عليه أن يعيد، لأن المسألة أصبحت دخلت في العذر مش النادر المستمر، فيصلي على حسب حاله هكذا. ولكن إن استطعنا كمعنى التفصيل التي بيناها مش عارفين ممكن ندخل فيها قاعدة النجاسة في معدنها، ما هو معدنها بس الكلام ده مردود عليها ما رضيتش أقوله، أنت قريته بس في الكتب بتاعتنا، ما هي المذهب يقول النجاسة في معدنها، ولكن حتى النجاسة في معدنها ليست تتعلى يعني، سنرد عليها في التفريعات ايضا يعني. ما يعني ما مش عليه اعاده؟ لا ليس عليه اعاده. انت طالب كده طيب الفرع الأخير في مسألة طبعا المذهب عندنا في مسألة يرى بكراهية المعتمد وصل الشعر للنساء، يعني النساء التي تصل الشعر، المذهب على الكراهية وليس على التحريم. لعن الله الوصلة دي. آه هما يعني المذهب، ولكن معين نعم، لكن الشافعي بين التحريم، ولكن المذهب عندهم على الكراهية. واللي قال بذلك الغزالي، اللي فصل حتى الغزالي فصل بإذا كانت المرأة حرة أم أمة، وإذا كانت متزوجة مش متزوجة، والتفصيلات دي كلها. بذلك هم قاسوا على مسألة التحريم الآن على مسألة الكراهة في وصل الشعر. قالوا المرأة إذا كانت شعرها قصير وقدرت تتجمل لزوجها، فجابت شعر حصان وراحت وصلته وربطته في شعرها كده وطولته، وقعدت تصلي ست شهور وسنة بهذا الشعر، فما حكم صلاتها؟ لأن شعر الحصان عندنا في المذهب نجس اصلا، حصان ميت، فجابت شعره وحطته كده عشان تحله له، فوصلت ست شهور وسنه. طبعا احنا بنتكلم فقهيا، لان الصحيح حديثيا ان التحريم حديث اللعنه والله واصله ومستوصله والوشمه والمستوشمه حديث متفق عليه، حتى ان عبد الله بن مسعود لعن، فجاءت المراه قالوا كيف تلعن او تلعن، فقال لها مالي لا ألعن من لعنه الله في كتاب الله. قالت وكيف تجد ذلك في كتاب الله؟ قال قرأ علي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا، ثم أتاها بالحديث. فالحديث هنا الواصلة المستوصلة الصحيح والتحريم كما قال الشافعي وليس على الكراهة، ولكن من وصلت الشعر بشعر الحصان فهذا نجس، وإن صلت وبهذه النجاسة على بدنها فالصلاة عندنا تكون باطلة ولا تصح. الغريب أن الشافعي أن المذهب زاد في هذه المسألة، يعني قال بأن أيضا يعني قال بأن الزينة في المذهب، التطيب بالأحمر والأصفر والمكياج والأخضر وهذا الكلام، هذا أيضا في المذهب لا يصح، وهم قصوه على مسألة هذا الحديث بأنه تغيير لخلق الله. قالوا هذه المرأة تكون صفراء كيف تكون حمراء، وتكون بيضاء ثم تكون سمراء والعكس، فهذا أيضا تغيير في حكم، تغيير في خلق الله. والصحيح أن المسألة فيها تفصيل والأدلة موجودة، أن سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تتحلى النبي صلى الله عليه وسلم بأساور من ذهب وأشياء أخرى، فالتفرقة في مسألة التغيير إذا كان على الاستدامة أو على كان على غير الاستدامة. فإذا كان التغيير على الاستدامة كالمتفلجات في الأسنان، أو كان مثلا في التجميل، أو كان في النمص، أو كان في هذه الأشياء، هذا تغيير على الاستدامة، هذا الذي جاء فيه اللعنة أو تغيير خلق الله عز وجل. وأما إذا كان التغيير ليس على الاستدامة كوضع المساحيق وهذه الأشياء التي تزال وتوضع مرة أخرى، فهذا ليس على الاستدامة، فهذا لا يكون المقصود بتغيير خلق الله تعالى، فهذا ليس فيه شيء. هذا يعني مجمل الكلام في مسألة الشدة، نطيل عليكم، نتوقف عند طهارة البدن، وإن شاء الله يعني المرة القادمة نحاول نكمل مسألة الطهارة. وفي أي أسئلة؟ قولوا هذا استغفر الله لكم سبحانه وتعالى، إن شاء الله تستغفر الله. شيخنا مش فاهم فقهيا إزاي تبقى المسألة حرام أصلا، ويفصلوا عليها حكم فقهي، يعني مثلا لا هي ما في المذهب يرى الكراهة. يعني هو هم يرى بأن المسألة دي ليست على التحريم، ولكن هي على الكراهة. أنا بتكلم فقهيا، عشان كده أنا قلت لك هم فرعوا على المسألة دي في المذهب مسألة الوصل اللي موجودة. يعني ده بيبقى قول فقهي، يعني ده قول فقهي. هو طبعا الحديث صريح فيه، لكن هم ما استدلوش بالحديث، لذلك وقع في مسألة قالوا على الكراهة ليس على التحريم. لكن هو الراجح ان هو الكلام مردود عليهم، يعني مش معنى المذهب قال الكراهه يبقى الكلام ده موافق. لذلك الشافعي نفسه قال بالتحريم، انا بتكلم المعتمد ان الغزالي هو اللي فرق التفريقات دي، وكل ده مردود لان الحديث واضح في لعن. هو يجوز التيمم في شده البرد وما في يعني في ميه بس وما فيش سخان، كنت مره على الجبل فوق وما كانش فيه غير تقع في وقع زي عمرو بن العاص بقى. يجوز يعني اذا خفت على نفسك التهلكة جنوب ولا وضوء؟ لا وضوء عادي في الصلاة، صلاة الفجر وكان من وقتها حرير وكانت الحرارة تحت الصفر، ويعني كان في كانش في مية قوي معانا، بس في مية شرب أكيد لو كنت لقيت كنت دورت لقيت. بس يعني أنت مش لاقي مية حكما ولا مش لاقي ولا مشكلة عندك في البرد؟ مش فاهم. برد بقى مفيش مية سخنة يعني يا شيخ، مفيش برد وكنتش قادر أقلع اللي عليا. لا لو أنت هتموت خلاص. بس يا شيخ هو هو ده دي الحتة دي. قال الوقت كان هينتهي كان هيروح ومفيش وقت يسخن المية. يعني انت معاك تسخن؟ لا مش معايا سخن. هيقعد عندنا في المساء اصلا مش فاهم. بس بيقول دلوقتي كان هيروح. اه انا فاهم بيقول هيقعد عندنا. ما هو لو كان في الجبل ما عرفش يسخن تروح الجبل تعملوا ايه؟ الناس بتولع دلوقتي في الجبل وتعمل وتشتغل. شباب كان ممكن برضه بس وقت. يعني هتبقى يعني عندك تقدر انت لا تالف المساله صح لان انت كل شويه بتدينا احتمالات. لا لازم يعني انا مش معايا السخان بس اكيد السخان ده موجود مع حد فلو ممكن استعيد. يعني تقدر تسخن. اقدر اسخن. لا تسخن يا حبيبي حتى لو انت هيروح. طب لو الوقت هيروح هتاخد حكم ان لو انت مش قادر بقى هتموت لو عملت بالميه دي تسخن وتصلي بعد ما تسخن. اما سيدنا عمر كان قادر يسخن. لا فين يسخن فين؟ شوف ما وردش انه قادر يسخن. مين طالب زي عندهم نار بس سيدنا اذا كان هيختسف لا ما هيقدر يحاسب بميه. بس انت فين الكلام ده؟ مين قال؟ ايوه يعني غزوه يعني ما ادري شو العمر. بس شيخ الجو برد يعني مش قادر ان انت تقلع حتى الجوانتي اللي انت لابسه من كتر البرد. بس خلاص طيب اذا مش هتقدر تسخن يبقى معناه انك مش هتقدر تسخن. مش هتقدر تسخن خلاص. مش لا هتقدر تسخن أقدر خلاص. بس انا مش قادر اقلع اللي عليا من كتر البرد. يعني مثلا احنا انا حصلت معايا في بريده في سنه بس هي كنا بنحج وكان معايا شيخ محمد حسن وكان ونمنا في بريدة دي اللي هو اليوم اللي بننزل بيه بر من الامارات على هناك. نمنا في بريدة ده كان يوم يعني رصاص كان ايامها في الحج في الشتاء يعني تلج وانا وصبت بجناب كنت نام حتى على الباص على تحت جراوات يعني ورحت الشيخ محمد حتى كنت بقول له بقول انت كده قتلت يا ابني انت تعمل ايه؟ محمد اصلا ما بيعرفش يعني ما فيش ميه سخنه هو ما يتخلع ما عندوش حاجه في جسمه اصلا يعني هو اصلا ما فيش يعني. فانا دخلت سبحان الله لقيت في سخن وبرد في الحمامات هنا رحت مشغل السخان وعشت حياتي واغتسلت وكل حاجه وخلاص. هو ما كانش مصدق بقى فاهمني اغتسلت بالميه الساعه واحد يدي في دروس وابو البراء اشتغل بميه الساعه انا كده دخل قال لي انت لقيت ميه سخنه ولا ايه؟ قلت له خلاص بقى تخيك في على الموضوع انت فاهمني يعني شهم قوي. باخد اقول لك انت لو في ميه سخنه خلاص انتهت ما ينفعش تتيمم خلاص بقى عندك ميه سخنه. طب لو هتاخد وقت عقبال ما تسخن هيكون وقت طلع. دخلت بقى في قصه وقت يعني ذهاب الوقت. انت حكمك المشغول بعباده بالضبط يعني سبب العباده وكانك مشغول بالعباده يعني اذا انت الميه هناك هتروح تجيبها من هناك دي عقبال ما تروح تجيب الميه الوقت هيروح فانت في طريقك الى الماء قال حتى من هنا انت الان في طريقك للعباده فهتاخد حكمك انك دفع العباده صح مش مفرط يعني اعمل كده يعني تسخن الميه وانتظارك تسخين الميه هو كانك انت في العباده بالضبط والله. حد يعمل الصلاه ما فيش مشكله اشتغل عليها بس